اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام والحديث الثاني. يقول الشيخ رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا. عندي فأعيا أو قد يعني فأعيا يعني حل به التعب والإرهاق، فأراد جابر أن يسيبه لأنه لا ينتفع إيه؟ لا ينتفع به في حمل الأمتعة، لا ينتفع به في الركوب، ماشي؟ فأعيا من الإعياء وهو التعب، فأراد جابر أن يسيبه لضعفه ولعدم الانتفاع به في حمله ولا في حمل متاعه. فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، أي وأنا على هذه الحالة مع هذا الجمل الذي لا يستطيع أن يحمل شيئا، فدعا لي وضربه وضرب الجمل فسار سيرا لم يسر مثله، وصار الجمل جيدا. قال بعنيه بأوقية، بعنيه بأوقية. قلت لا بوقية خطأ صح؟ بإيه؟ بوقية هي يعني عندي بهمزة بأوقية حظمها بأوقية بلا إيه؟ بلا بأوقية بأوقية طيب خلاص هو يتكلم عن الهمزة لا يوجد الهمزة. بعنيه بأوقية قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، واستثنيت حملانه إلى أهلي. ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعنيه فبعته للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء يقول بعته للنبي صلى الله عليه وسلم بأوقية مع وقوع استثناء بشرط إيه؟ أبيعك إياه بأوقية بشرط أن أحمل عليه أو أن يحملني إلى أن أصل إلى أهلي. بأوقية نعم بأوقية بأوقية بواو بأوقية بأوقية بأوقية بأوقية عامة هذه ليست محل المباحث. واستثنيت حملة له إلى أهلي، هذه القضية. هو باع البعير بشرط أن يركبه إلى أن يصل إلى أهلي، بشرط أن يحمل عليه إلى أن يصل إلى أهله. يبقى باع العين وشرط المنفعة الحاصلة منها في مدة معينة، باع البعير ولا يركبه المشتري ولا ينتفع به المشتري، بل يظل البائع يركبه وينتفع به إلى أن إيه؟ إلى أن يصل إلى أهله. طيب، فلما بلغت أي إلى أهلي، أتيته أي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل، فنقدني ثمنه، دفع لي الأوقية، ثم رجعت إلى أهلي فأرسل في إثري يطلبني، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك. ما معنى ما كستك؟ يعني ينقص في الثمن، يعني المماكسة هي المفاوضة بين البائع والمشتري، يقصد منها المشتري تخفيض السعر. أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. أعطاه الجمل وأعطاه الإيه؟ الدراهم. المقارن أن يقول هو العصا بأمر النبي. إيه؟ عصا بأمر النبي بيعني قلت له. أولاً لو هو رفض البيع هذا لا عصيان فيه، لأن مرد أمر البيع وإنما البيع عن تراضي، فلا أنا لا أرضى ببيعي لا أريد بيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أمرا شرعيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعنيه ليس فيه، هذا ليس فعل أمر مقصود به الطلب، ده لازم من ألفاظ الإيجاب، بيعنيه بعتك، هذا من ألفاظ الإيجاب والقبول ليس من ألفاظ الأمر. بيعني هذا بعشرة، بعتك بعشرة، زوجني، هذا ليس فعل أمر، زوجني ابنتك، هذا ليس فعل أمر، هذا لفظ من ألفاظ الإيه؟ الإجاب. فهنا ليس هذا لفظ من ألفاظ الإجاب، بيعني بعتك، بيعني لا أبيعك، فهذا ليس أمر إنما هو لفظ من ألفاظ الإجاب. الأمر الثاني، اللي كنت عايز أقوله إيه؟ في معنى يعني ممكن يرد على ذهني أنا، يعني بيعنيه لا أبيعك، هو أنا كنت أريد أن أسيبه، هو لا يقابل بالمال، أنا جابر كان يريد أن إيه؟ أن يسيب الجبل في الصحراء لأنه أعيا تعبة ما عدا ينتفع به بشيء، فممكن أنا ألمح هذا المعنى أنه لا يريد أن يبيعه بسبب ماذا؟ بسبب ضعفه، وأنه لا يقابل بالمال، فهو يشفق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع مالا في شيء لا يساوي، ممكن هذا المعنى يلمح يعني. هو قال بعدما سار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بأوقيته، على كل بعدما سار جيدة. طيب بعنيه هذا رضي من الفضل الإجاب، هو لم يرضى بالبيت، المعنى الذي ذكرته أولا يعني. وفي الحديث علم من علام النبوة ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إن الجمل الذي أعيه صار سيرا جيدا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربه له. ماشي، أظن لو مسلم الكذاب ضرب هذا الجمل ممكن كان يموت، صنع مثل هذا يعني، تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عين رجل مصاب فبرئت، فتفل مسلم الكذاب في عين رجل مصاب فعميت السليم. وأما بيعه واستثناؤه حملانه إلى المدينة، وأما بيع جابر للجمل واستثناء جابر حملان الجمل أن يحمله الجمل أو أن يحمل متاعه إلى أهله في المدينة، فقد أجاز مالك مثله في المدة اليسيرة. ويبقى عمل المقتضى الإيه؟ عمل المقتضى الحديث أنه يجوز بيع البعير واستثناء حملانه في المدة اليسيرة، هي مقدرة عند الملكية بثلاثة أيام، مقدرة عند الملكية بثلاثة أيام. في عندك إشكال في هذا؟ طيب، أولا قضية البيع، أنا بالبيع أملك العين والمنفعة، أنا بالبيع أملك البيعة أملك العين والمنفعة، فإذا ملكتني العين دون المنفعة فهذا على خلاف مقتضى، على خلاف مقتضى العقل. طب والحديث دل واستثنيت حملانه إلى أهلي والنبي أقره على ذلك، فيأخذ من هذا الحديث أنه يمكن أن تملك العين دون المنفعة، بس لو ملكت العين دون المنفعة أبدا يبقى هذا منافي للمقتضى من العقد ومنافي للغرض من البيع والمقصود من البيع، فيبقى لابد من ضابط، لابد من ضابط. هنا شيء يقتضي الجواز وهو الحديث، وشيء يقتضي المنع وهو أن المبيع إذا ملكت عينه دون منفعته أبدا أنا ماذا أصنع بملك العين حينئذ؟ ماشي، فيبقى لابد من ضابط، يعني عندي ضابط يقتضي الجواز ومقتضي يقتضي المنع، فكأن مالك رحمه الله وفق بين المقتضي للجواز والمقتضي للمنع بأن قال يجوز ذلك في المدة الصغيرة اليسيرة للحديث، ولا يجوز ذلك فيما زاد ماشي عملا بالمقتضي للمنع، ماشي. وظاهر مذهب الشافعي المنع، لا يجوز بيع البعير بإيه؟ لا يجوز بيع البعير واستثناء ثملانه. وقيل بالجواز تفريعا على جواز بيع الدار المستأجرة، فإن المنفعة تكون مستثناة. ومذهب الشافعي الأول، هذا كلام جيد جدا. حاصل هو إيه؟ تعرفون التخريج؟ هذا عندي في هذه المسألة قول منصوص وقول مستخرج، عندي منصوص ومستخرج. المنصوص هو لا يجوز بيع البعير واستثناء ثملانه، والقول المستخرج هو أننا وجدنا نصا للشافعي في مسألة تناظر هذه، وهو أنه أجاز بيع الدار المستأجرة. هذه الدار أنا أجرتها لزيد، فهل يجوز لي أن أبيعها لعمرو وهي مستأجرة لزيد؟ نعم، منصوص الشافعي يجوز. يبقى أنا بعتك العين دون المنفعة، ولما تنتهي الإجارة تحصل المنفعة. طيب، وجدت الشافعي رحمه الله نص على مسألة في النظير، وهو جواز بيع الدار المستأجرة، فأمتلك العين دون المنفعة، ومثل ذلك في البعير واستثناء ثملانه. فأقول وللشافعي رحمه الله قول مخرج بجواز استثناء بيع البعير واستثناء ثملانه، تخريجا على إيه؟ على قوله في جواز بيع الدار المستأجرة. طيب، تعرفون أن الأصحاب لهم طرق. الطريقة الأولى أن نعتمد في المسألة الأولى منصوص الشافعي، ونعتمد في المسألة الثانية منصوص الشافعي، ونقول هو نص على المنع من بيع البعير واستثناء ثملانه، ونص على جواز على جواز بيع الدار المستأجرة. فأقرر نص الشافعي في كل مسألة، ويلزم من يلتزم هذه الطريقة أن يفرق بين المسألتين، لماذا منع هنا ولماذا أجاز هنا. والظاهر أنهما يعني قد يتفقان، يعني والتخريج يكون بنقل كلا القولين بلاغة. هذه طريقة أن تقرر منصوص الشافعي في إيه. طيب، عندي بقى في التخريج إيه؟ أن أنقل الحكم النظير إلى النظير، أنقل حكم النظير إلى النظير. فيقول للشافعي رحمه الله قول منصوص في البعير بالمنع، وقول مخرج بالجواز، وأتى على مسألة الدار المستأجرة، فأقول منصوص الشافعي الجواز، وله قول مخرج على قوله في البعير بالمنع. طيب، وبعد ذلك ماذا تصنع؟ ترجح منصوص الأول، المنصوص في المسألة الأولى، وترجح المنصوص في المسألة الثانية. يبقى ترجح المنع في البعير وترجح الجواز في الدار المستأجرة، ويلزمك أن تفرق بين المسألتين. أظن أن في بعضهم أظن يمكن أن يرجح القول المستخرج على القول المنصوص، يعني إن ظهر لهم بدليل الرجحان. طب، هذه طريقة الأصحاب، وهذا المثال يعني جرانا للكلام على هذه القضية. والذي يعتذر به عن الحديث على هذا المذهب، والذي يعتذر به عن الحديث على هذا المذهب ألا يجعل، هو الشافعي رحمه الله يقول بالمنع، بمنع بيع البعير واستثناء ثملانه، فهو في الحديث أنه استثنى ثملانه والنبي أقره، فيحتاج إلى جواب. ما هو الجواب؟ ألا يجعل استثناءه على حقيقة الشرط في العقد، بل على سبيل تبرع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجمل عليه، بالحمل عليه، ماشي. أو يكون الشرط سابقا على العقد. والشروط المفسدة ما تكون مقارنة للعقد ومزوجة به على ظاهر مذهب الشافعي. طيب، واستثنيت حملانه إلى أهلي، وقع ذلك قبل أولا على سبيل التبرع. يبقى جابر بن عبد الله رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه أن يترك له الجمل يركبه إلى أن يصل إلى أهله. بس هذا ليس سؤال استحقاق, هذا ليس سؤال استحقاق, وإنما هو طلب من هو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرع عليه بذلك. فهو ليس سؤال استحقاق وإنما هو سؤال إيه تبرع. والنبي صلى الله عليه وسلم تبرع عليه بهذا الأمر, فليس فيه إلزام, فليس فيه إلزام من جابر للنبي صلى الله عليه وسلم استثناء الحملان. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمه هذا الأمر وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تبرعا. يبقى المذكور وإن ذكر بصيغة الشرط لكنه ليس في الحقيقة إيه شرطا. هذا رجاء من جابر وتبرع من النبي, رجاء من جابر ليس إلزاما, هو رجاء. أنا أبيعك الجمل ولكن أرجو أن تتركه لي, فهو رجاء من جابر وتبرع من النبي وليس شرطا ملزما من جهة جابر للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرط كلام الشيخ. الأمر الثاني نحن كنا في حديث بريرة أن أحد الوجوه اشترط لهم الولاء وعد وليس بشرط, فهذا المذكور من قبيل الوعد, الوعد الواقع قبل العقد. يعني إذا بعتني هذا إذا بعتني البعير غدا أنا أعدك بأنني سأتركه لك تركبه إلى أن تصل إلى أهلك, وهذا وعد وليس بشرط, وبالتالي هو ليس بملزم للنبي صلى الله عليه وسلم, ليس بملزم للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت تقول ها الشرط مخالف لمقتضى العقد يبطل العقد, واستثناء الحملان شرط مخالف لمقتضى العقد فيبطل العقد, فنقول ذلك في الشروط المقارنة للعقد, الشروط الملزمة المقارنة للعقد, وهذا لم يكن شرطا ملزما إنما كان وعدا سابقا على العقد لا يلزم الوفاء به. كده واضح؟ يبقى ألا يجعل استثناؤه على حقيقة الشرط, ألا يجعل استثناؤه للحملان على حقيقة الشرط في العقد, بل على سبيل الرجاء من جابر والتبرع من الرسول صلى الله عليه وسلم بالحمل عليه. كده واضح؟ أو يكون الشرط سابقا على العقد وحينئذ يكون وعدا لا شرطا, وحينئذ يكون وعدا لا شرطا. إذا بعتني غدا أعدك بأن يكون لك أن تركبه. كده واضح؟ قال والشروط المفسدة هي الشروط المخالفة لمقتضى العقد المقارنة للعقد, والشروط المفسدة ما تكون مقارنة للعقد, أي الشروط المخالفة لمقتضى العقد المقارنة للإيه للعقد, والتي يثبت بها التي يتحقق بها الإلزام والالتزام. الشروط التي الشروط الفاسدة التي تبطل العقد هي التي إيه تكون مقارنة للعقد ويترتب عليها إلزام من المشترط والتزام من الطرف الآخر. مقارنة العقل وممزوجة به, بعتك على أنني أركبه للمدينة ماشي على ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله. طب الجملة دي كده فهمت؟ وقد أشار بعض الناس إلى أن اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب, فإن بعض الألفاظ صريح في الاشتراك وبعضها لا. فأقول إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج. ودي أنت تستطيع أن تتصورها جيدا إن شاء الله. عندما تكون الواقعة واقعة واحدة, الواقعة واقعة واحدة, والحاصل من النبي صلى الله عليه وسلم أمر واحد ثم فعل واحد في واقعة واحدة, فعل واحد وكلام واحد في واقعة واحدة, الحاصل أن الرواة نقلوا هذا الشيء الواحد، نقلوا على وجوه متعددة، هل يمكن أن أدعي العموم؟ لا يمكن أن أتخيل أن هذا الشيء الواحد وقع على غير وجوه متعددة. يبقى التعدد ليس في ذات الفعل، ليس في ذات فعل النبي، وليس في ذات قول النبي. التعدد هو في حكاية الصحابة والرواة لهذا القول ولهذا الفعل. يبقى الواقع هو شيء مما ذكر، الواقع والحجة. قلت لكم الحجة، الحجة في الايه؟ في المحكي لا في الحكاية. التعدد ليس في المحكي، التعدد في الحكاية. يبقى المحكي الذي هو المعتمد في الاستدلال والحجية واحد ليس متعدد، والتعدد إنما هو في الحكاية، والمحكي شيء مما ذكر. طب إذا كانت هذه الحكاية تحتمل وجوها، الحكاية التي وصلت إليها تحتمل وجوها متعددة لا يمكن أن أحمل على جميعها ولا معين لأحدها، يعمل إيه؟ يتوقف الاستدلال. أنت تروي أن جابر اشترط وأن النبي التزم، وهذا يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب جابر وتصدق على جابر وتبرع على جابر وأعاره بعيره، النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه وأعاره هذا البعير ليركبه، فأنت تروي الأمر على أنه شرط والإلزام والكزام، والآخر يروي على أنه إيه؟ على أن جابر كان راجيا والنبي صلى الله عليه وسلم كان متبرعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاره الجمل ليركبه. وفي الحديث في الروايات الأخرى هو يقول إيه؟ فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني وشرطت هذا الاستثناء. وبعضهم في الرواية الأخرى أعرت لك ظهره، أعرت لك ظهره، معنى أنني أعرت لك ظهره أن النبي متبرع بهذه الإعارة، هذا البعير بعيري وأنا تفضلت عليك وتبرعت عليك وأعرتك ظهره. يبقى في أعرتك ظهره هو لك، ماشي. روايات كلها تدور على معنى الهبة. طب لا يمكن أن يكون ما وقع من جابر، لا يمكن أن يكون جابر مشترطا وراجيا، ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما بالشرط ومتبرعا، كده واضح. يبقى لا أستطيع أن أحمل على الجميع ولا مرجح لوجه من هذه الوجوه، فيتوقف الإيه؟ الاستدلال. كده متحقق الكلام؟ قال الشيخ هذا صحيح. إذا كانت الواقعة هذا صحيح، بمعنى إيه؟ إذا كانت الواقعة شيء واحد، والحاصل من النبي صلى الله عليه وسلم قول واحد أو فعل واحد، وتعددت روايته وحكايته على وجوه متعددة بحيث لا تستطيع أن تحمل على الجميع ولا مرجح لواحد، فحينئذ يتوقف الاستدلال. أنا صورت المسألة كده إن شاء الله تصور جيد. وكانت الحجة ببعضها دون بعض، وكانت الحجة ببعضها دون بعض. هذه أشرحها. أنا الآن أنا رأيي ومذهبي أنه يصح بيع الشيء واستثناء منفعته، وأستدل على ذلك وأن شرط الاستثناء لا يبطل البيع، وأستدل على ذلك بأن جابر باع النبي صلى الله عليه وسلم، باع للنبي بعيره، جابر باع بعيره، بعير جابر باعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وشرط على النبي استثناء حملانه إلى أهله، والنبي أقره على ذلك. هذا الاستدلال مبني على رواية من روى الشرط. طيب وهل هذا الاستدلال يمكنك على رواية من روى أن النبي أعار جابرا ظهر البعير الذي اشتراه؟ يبقى استدلالك أنت على صحة الاستثناء مبني على رواية الشرط، وليس ولا تستطيع أن تستدل على هذه القضية برواية الهبة والإعارة. كده واضح؟ يبقى أنا أقول لك لا لا لا لا تستطيع أن تستدل على ذلك برواية الشرط، لأن هناك آخرون رووا أن ذلك كان على وجه التبرع والهبة والإعارة، وإذا ثبت أنه كان هبة وإعارة لا يثبت به مدعاك. كده واضح؟ فنقول هذا صحيح لكن بشرط تكافؤ الروايات. أنا قلت في تصوير المسألة إيه؟ إذا كان المحكي واحدا والحكايات والروايات متعددة ولا يمكن الحمل على جميعها ولا مرجح لواحد منها، هنا يتوقف الاستدلال. لكن إذا كان هناك مرجح لواحد منها يبقى يلزمني العمل بالراجح، وهذا ما يقول عنه الشيخ بشرط تكافؤ الروايات لا مرجح لواحد منها أو تقاربها، أو تقاربها من التكافؤ. أما إذا كان الترجيح واقعا لبعضها إما لأن رواته أكثر، شيخنا التكافؤ والتقارب في القوة، التكافؤ يبقى هذا مساوي لهذا تماما تمام صحة في في في في في في في الأشياء التي تعتبر الترجيح، في الأشياء التكافؤ، التكافؤ والتساوي في الأشياء المعتبرة في الترجيح. طيب، طب وإن لم تكن مساواة تامة أيضا مع التقارب يثبت الحكم، مع التقارب يثبت الحكم وهو التوقف. أما إذا كان الترجيح واقعا لبعضها إما لأن رواته أكثر أو أحفظ فينبغي العمل بها، أي بتلك الرواية التي رواتها أكثر أو رواتها أحفظ، إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح. وبناء على ذلك أيهما أرجح، رواية من روى الشرطة ولا رواية من روى الهبة والإعارة؟ الإمام البخاري هنا بيقول إيه؟ الاشتراط أكثر وأصح عندي. الإمام البخاري يقول الاشتراط أكثر وأصح عندي. يعني رواة الاشتراط أكثر ورواية الاشتراط أصح من رواية الهبة والإعارة. كده واضح؟ طيب بناء على هذا تقول الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم الأرجح فيه أنه كان شرطا، أنه كان إيه؟ ولم يكن ذلك من باب التبرع. الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم التزام بالشرط، والواقع من جابر الاشتراط، هذا أرجح من رواية من روى أنه كان رجاء من جابر وتبرع من النبي وأن النبي أعاره ظهر. قال فتمسك أيها المخاطب بهذا الأصل فإنه نافع في مواضع عديدة، منها أن المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب ويجمعون الروايات العديدة فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف. بهذا الأصل تمسك تمسك بهذا الأصل هو أنه إذا تعددت الروايات، تعددت الروايات، إذا كان ضرب الذي قلت لك إذا كان إذا كانت الواقعة واحدة والواقع فيها من النبي قول أو فعل وقع على وجه واحد وليس التعدد في المحكي وإنما التعدد في الحكايات والروايات بحيث أنك لا يمكنك الحمل على الجميع ولا مرجح لواحد منها، هنا يتوقف الاستدلال. لكن إذا وجد المرجح، إذا وجد المرجح يبقى تستدل بالراجح وتترك المرجوح. طيب فهذا نفع في مواضع عديدة، منها ما يأتي المحدث ويأتي في الواقعة الواحدة ويأتي بالروايات العديدة ويقول لك هذا الحديث مضطرب لا يستدل به، أنت كفقيه تقول له إيه؟ لا، ليس الأمر كذلك، الروايات متعددة ومختلفة، لكن هذه الرواية أصح من تلك، هذه الرواية أصح من تلك، وهذه الحكاية أصح من تلك، فلا أعمل بالراجح وأترك المرجوح. تفهم هذا؟ فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف. ويجمعون الروايات العديدة المختلفة، فيقوم في الذهن منها، أظن منها أن من هنا بمعنى الباء، فيقوم في الذهن بسببها صورة توجب التضعيف. لأنه يكون شاذا. إيه؟ لأنه يكون شاذا. لا يعني توجب التضعيف، يعني توجب عليك إيه؟ توجب التضعيف. لأن خالف منه أكثر منه. طيب، أن المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب ويجمعون الروايات العديدة، فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف، والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق، فما كان منها ضعيفا أسقط عن درجة الاعتبار ولم يجعل مانعا من التمسك بالصحيح القوي، ولتمام هذا موضع آخر. طيب، فيقوم في الذهن منها أي بسببها صورة توجب الإيه؟ التضعيف. صورة توجب التضعيف يعني توجب عدم التمسك بشيء من هذه الروايات بسبب الاضطراب وبسبب الروايات العديدة. فيقوم في الذهن منها بسبب هذه الروايات العديدة المختلفة، بسبب هذه الروايات العديدة المختلفة التي لا يمكن أن يكون الواقع كلها لا يمكن أن يكون كلها واقعا. ماشي؟ كما قلت لك، لا يمكن أن أحمل على الجميع ولا مرجح لواحد منها. فيقوم بسبب هذه الصور المتعددة توجب التضعيف الكل، صح؟ يجب التضعيف، تضعيف الكل وعدم التمسك بشيء من هذه الروايات، يوجب التضعيف، تضعيف الكل وعدم التمسك بشيء من هذه الروايات. طب هذا التصرف الشيخ يقول ليس هذا هو التحقيق، الواجب عليك في مثل ذلك أن تفعل ماذا؟ أن تنظر في الطرق، فما كان منها ضعيفا أسقط عن درجة الاعتبار، ماشي؟ لا يعتبر ولا يحتج به عن الاعتبار وعن درجة الاعتبار وعن درجة الاحتجاج، ولم يجعل مانعا، ولم يجعل الضعيف مانعا من التمسك بالصحيح الإيه؟ القوي. ولتمام هذا موضع آخر، يعني المعول عليه في علم الحديث يعني. بس كده كلام الشيخ مهم؟ قال اقتراح الشارح ما هي؟ نعم، كتاب ابن دقيق العيد. نعم، وله كتاب اسمه الاقتراح في الاصطلاح، وكتاب مصطلح الحديث، مطبوع بعدة تحقيقات يعني. في المجلد؟ في مجلد، بس تحقيق كبير جدا يعني، هو ممكن لو جرد من التحقيق يأتي في 100 ورقة أو 150 ورقة هكذا، لكن هو يطبع في مجلد ضخم بسبب التحقيقات. الاقتراح، الاقتراح في الاصطلاح يعني قريب من هذا. ذكر عندي الاقتراح. كتاب الشيخ اسمه الاقتراح في مصطلح الحديث، الاقتراح في الاصطلاح، أو عنوان قريب من هذا، في أصول الاصطلاح أو في محاسن الاصطلاح، حاجة قريبة من هذا يعني. وهذا الكتاب أوقعني في إشكال قديم يعني، وفي الكتب يقولون إيه؟ قال المقترح، هو كنت أقرأه المقترح، ماشي؟ فكنت أظن المقترح اللي هو الشيخ اللي دقيق العيد نفسه، لأنه صاحب كتاب الاقتراح، فيقول قال المقترح، كنت أقرأها هكذا يعني، قال المقترح، فأحمله على الشيخ دقيق العيد لأنه صاحب كتاب الاقتراح. فظهر بعد ذلك أن المقترح جد الشيخ دقيق العيد، جده، وهو كان يحفظ، وتقرأ المقترح، تقرأ المقترح، والمقترح كتاب في الجدل كان جده يحفظه، فسمي باسم الكتاب. قال المقترح اللي هو جد الشيخ دقيق العيد كان يحفظ كتاب المقترح في الجدل. فهذه يعني كانت وقعت في أول الأمر يعني. ومذهب مالك وإن قال بظاهر الحديث فهو يخصصه باستثناء الزم... هذا كنا نقرأ صح. نعم. قال ومذهب مالك وإن قال بظاهر الحديث فهو يخصصه باستثناء الزمن، باستثناء الزمن اليسير. وقلت لك وجه الاستثناء ماذا؟ أنه لو جاز ذلك أبدا لخرج البيع عن كونه بيعا. كده واضح؟ يعني أنا بعتك الجمل واستثنيت حملانه أبدا، يبقى أنا أركبه إلى أن يموت الجبل، ما اشتريت أنت؟ واضح؟ يبقى جواز الاستثناء لا إلى غاية يخرج البيع عن كونه بيعا، يبقى وهذا هو المقتضي لإيه؟ للمنع. والحديث مقتضي للجواز، يبقى نجمع بين هذا وذاك بأن كل يجوز في المدة اليسيرة ولا يجوز في المدة الطويلة. وربما قيل إنه ورد ما يقتضي ذلك، ورد ما يقتضي ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية في البيع إلا أن تكون معلومة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية في البيع إلا أن تكون معلومة. الثنية بمعنى إيه؟ الاستثناء. شغلنا الكلام بناء على أي كلام؟ وربما قيل، وربما قيل في توجيه مذهب مالك، وربما قيل في توجيه مذهب مالك أنه قال ذلك بناء على حديث ورد فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية في البيع إلا أن تكون معلومة. ما يقتضي استثناء زمن المسير؟ اللي هو ما يقتضي جواز الاستثناء في البيع إذا كان يسيرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية في البيع صح، بس قال إلا أن تكون معلومة، فإذا كان الاستثناء في مدة معلومة جائز. وذلك استثناء الزمن اليسير يعود عليه صح؟ فهو يخصصه باستثناء الزمن اليسير. وربما قيل في توجيه مذهب مالك في قوله بجواز الاستثناء في البيع إن ورد ما يقتضي ذلك جواز الاستثناء الزمن اليسير. نعم، أنه ورد ما يقتضي ذلك لو استثناء جواز الاستثناء في الزمن اليسير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية في البيع إلا أن تكون معلومة. وقد يؤخذ من الحديث جواز البيع، جواز بيع الدار المستأجرة. بأن تجعل إيه؟ هذا الحديث دل على جواز بيع البعير واستثناء حملانه، فنجعل هذا أصلا ونقيس عليه بيع الدار المستأجرة، بيع الدار المستأجرة بجامع تمليك العين دون المنفعة في كل، بجامع أن كل منهما فيه تمليك للعين دون المنفعة. ويجعل بيع الدار المستأجرة مساويا له في المعنى فيثبت الحكم، إلا أن في كون مثل هذا معدودا فيما يؤخذ من الحديث وفائدة من فوائده نظر. يمكن أن يقال أولا نحن ننظر في الحديث من جهة ما يدل عليه مباشرة، أما ما يقاس عليه ويلحق به فهذا نظر آخر. ويمكن أن يقال أيضا في هذا الكلام أن كون الصادر من جابر شرط وكون الواقع من النبي التزام بهذا الشرط هو محل خلاف، محل إيه؟ خلاف. مالك عمل بالحديث والشافعي لم يعمل بالحديث، وقال الواقع من جابر إنما كان رجاء، والواقع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان تبرعا. كده واضح؟ طيب في كلام آخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجش، ولا يبيع، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. قال الشيخ رحمه الله أما النهي عن بيع الحاضر للبادي والنجش وبيع الرجل على بيع أخيه فقد مر الكلام عليه. وأما النهي عن الخطبة فقد تصرف في إطلاقه الفقهاء بوجهين، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. أين العموم هنا؟ مصدر مأخوذ من الفعل. الفعل الفعل اللي معدود في النكرات، يخطب فعل مضارع معدود من النكرات، ماشي؟ فهو نكر في السياق النفي في عم. يبقى هذا نهي عن كل إيه؟ عن كل خطبة على خطبة الآخر، نهي عن كل خطبة على خطبة إيه آخر. طيب، فقد تصرف الفقهاء في إطلاقه وعمومه، في إطلاقه وعمومه. طب الإطلاق والعموم، الإطلاق من عندي أو بس أنا أريد أن أظهر بس معنى الإطلاق ومعنى العموم. هو الفعل نكرة مطلق، هو في الفعل نكرة مطلق، هو في ذاته نكرة ومطلق، لكن باعتبار أنه وقع في النفي صار إيه؟ صار عاما. فأنا أطلق على الفعل باعتبار ذاته مطلق، وباعتبار وروده في النفي عام. كده واضح؟ يبقى هذا تسميه عاما وتسميه مطلقا، بس باعتبارين. مطلق من ناحية مش إحنا قلنا الفعل نكرة، والنكرة مطلق يدل على الفرد الواحد، على الفرد غير المعين، على أي فرد من الأفراد. المطلق لا يحمل على كل الأفراد، وإنما يحمل على فرد غير إيه؟ معين. وأنت قلت قبل ذلك أن المطلق يعم كل الأفراد بطريق البدل لا بطريق الشمول. هذا ما يدل عليه الفعل، لفظ يفعل، لفظ يخطب نكرة، ويدل على هذا المعنى، ماشي؟ لو قلت لك اخطب على خطبة أخيك مثلا، الفعل ورد في السياق الإثبات، هو مطلق، فتمتثل بفرض إيه؟ بأي فرض. لو خطبت على خطبة زيد امتثلت، بخطبة على خطبة عمل امتثلت، فهم؟ يبقى هو مطلق من جهة ذاته مطلق، لكن لما ورد في النفي عامة. واضح؟ يبقى فقد تصرف الفقهاء في إطلاقه، أو في إطلاقه الفقهاء في إطلاقه قبل وروده في النفي، فلما ورد في النفي صار عاما، فالكلام الآن في عمومه، الكلام الآن في إيه؟ في عمومه. هل هذا النهي أو النفي مراد به النهي محمول على كل خطبة؟ قالوا لا، خصوه بماذا؟ أنهم خصوه بحال التراكد، مش إذا خصوه يبقى إحنا نتكلم على العموم، الذي يخصص إنما هو العام، لكن المطلق، المطلق مقيد. يبقى احنا كده فهمنا انه مطلق باعتبار ذاته، لكنه لما وقع في النفي صار عاما، عاما يخصص، انه العام ليس، انه ليس عاما باقيا على عمومه، بل هو عام مخصوص. فخصه الفقهاء بحال التراكن والتوافق. لماذا لم يقل شيخنا تصرف في عمومه؟ يعني هو هذا ايضا صحيح، صحيح باعتبار، باعتبار أنه أن الفعل في الأصل مطلق، أن الفعل في الأصل مطلق، لكنه لما ورد في النفي عم. يعني لو قال في عمومه صح، ولو قال في إطلاقه صح، بس كل منهما باعتبار. أنهم خصوه بحال التراكن، أنت تقول ركن فلان إلى كذا، يعني مال إليه، ماشي؟ ركن فلان إلى كذا أي مال إليه. إن أنهم خصوه بحال التراكن، الخاطب طالب فهو يريد هذا الأمر، والمرأة وأهلها ركنوا إلى هذه الخطبة، يعني مالوا إلى قبولها. هذا معنى التراكم، أنا أميل إلى إتمام هذا الأمر والمرأة وأهلها يميلون إلى إتمامه. فالتراكم والتوافق بمعنى واحد أو قريب منه، يعني خصوه بحال التراكم والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه، بين الخاطب والمخطوب إليه اللي هي المرأة وأهلها، المرأة يعني. وتصدى نظرهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخطبة، وذكروا أمورا لا تستنبط من الحديث. طيب بعد تخصيصهم في هذه الحالة يمكن يكون كلام الشيخ رحمه الله على أفراد، على على على أفراد التراكم، يعني إذا وجد هذا الأمر على هذه الصفة، فهل هذا يتحقق به التراكم ولا لم يتحقق به التراكم؟ يعني أنت تقول في أن الفقهاء خصوه بحال التراكم والتوافق. طب هل هذا يعد توافقا ولا لا يعد؟ هل هذا يعد توافقا ولا لا يعد؟ هذا يأتون لأفراد الصور، فما قالوا فيها أنه تحقق فيه التوافق فالخطبة في هذه الحالة تكون حراما. إذا جاءوا في صورة وقالوا لم يتحقق فيها التوافق يبقى الخطبة في هذه الصورة تكون حلالا، كده واضح؟ يبقى هم قالوا إيه؟ الحديث ليس عاما، وتحريم الخطبة على خطبة الأخي ليست محرمة في كل الصور، وإنما هي مخصوصة بحال التراكم وحال التوافق. فهل هذه الصورة يتحقق فيها التوافق فتحرم الخطبة، أو لا يتحقق فيها التوافق فتحل أو تجوز؟ لم يتطرق إليه تخصيص مرتين؟ لا، هو تحقيق مناط الحكم بقى، تحقيق مناط الحكم. مناط الحكم عندي هو تحقق التوافق وعدم تحققه. فهذه الصورة هل فيها معنى التوافق؟ تحقق فيها معنى التوافق؟ فتقول تحقق، يقول يحرم. طب وهذه الصورة لم يتحقق، يبقى لا يحرم. وممكن هذه الصورة نختلف، فأنا قلت تحقق وأنت تقول لم يتحقق. حصل عندنا صورة التراكم والتوافق، ثم هم بعد ذلك ينظرون في هذه العلة، لا، بعد ذلك ينظرون في أفراد الصور التي يتحقق فيها التوافق أو عدم التوافق. ألا يكون نظرهم فيما دخلت وتصدى نظرهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخطبة، فيما يحصل به تحريم الخطبة من تحقق التوافق، أو فيما يحصل به عدم تحريم الخطبة إذا لم يحصل التوافق. وتترقون إلى أفراد التوافق، أفراد الصور، إلى الصور ويحققون فيها. ودلالة كل مناط الحكم هو التوافق، مناط التحريم التوافق، يعني الخطبة في حال التوافق. فيأتون في هل تحقق التوافق أو لم يتحقق، هذا ما فهمته من العبارة. وذكروا أمورا لا تستنبط من الحديث. وأما الخطبة قبل التراكم فلا تمتنع نظرا إلى المعنى الذي لأجله حرمت الخطبة، وهو وقوع العداوة والبغضاء وإحاش النفوس. ما أنا قلت لك أنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، من أجل إيه؟ من أجل أن ذلك يحزن الخاطب الأول ويوقع العداوة والبغضاء بين الخاطب الأول والخاطب الثاني. الخاطب الثاني فوت على الخاطب الأول غرضه، فتوجد في نفسه العداوة والبغضاء تجاه الخاطب الثاني، ماشي؟ وهو وقوع العداوة والبغضاء وإيحاش النفوس. طيب، وتستطيع أن تأخذ من هذا الحديث مثالا للمسألة التي كنا نتحدث عنها، وهي استنباط معنى من النص يعود عليه بالتخصيص. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه عامة في كل خطبة، على خطبة الأخ. وعلل هذا الحكم بماذا؟ بأن الخطبة على خطبة الأخ توقع في النفوس العداوة والبغضاء، وهذا إنما يكون فيما بعد التراكم والتوافق، أما قبل التراكم والتوافق فلا، أنا لم يوافق علي أصل، أنا تقدمت للخطبة ولم يوافق علي أصل، فإذا جاء غيري وتقدم ووافق عليه أنا لم أخذ شيئا أنت فوتته عليه، كده واضح؟ يبقى وأما الخطبة قبل التراكم فلا تمتنع نظرا إلى المعنى الذي لأجله حرمت الخطبة، وهو وقوع العداوة والبغضاء وإحياش النفوس، وهذا المعنى متحقق فيما بعد التراكم فيحمل الحديث عليه، وليس متحققا فيما قبل التراكم فيكون هذا مخصوصا من العموم، وإعمال القاعدة التي قلنا عنها استنباط معنى من النص يعود عليه بالتخصيص. بس أنت الآن تفهم معي أن محور الكلام أن يخطب فعل في سياق النفي فيعم كل خطبة، إذا لم نقل هذه تختل عند المباحث بعد ذلك. الوجه الثاني وهو للمالكية أن ذلك في المتقاربين، أن ذلك في المتقاربين، يعني المتقاربين في إيه؟ في العلم مثلا، المتقاربين في الدين، المتقاربين في المال، المتقاربين في الشرف، يعني الأمور التي من أجلها يوافق على الخاطب، متقاربين في الأمور التي من أجلها يوافق على الخاطب، أما إذا كان الخطب الأول فاسقا والثاني صالحا فلا يندرج تحت النهي، هو يندرج تحت النهي بحكم اللفظ، لكن أنت خصصته بماذا؟ دلوقتي تقدم لهذه الفتاة رجل طالح، تمام؟ فاسد، سيوقع ضررا بالغا بهذه البنت وبأهلها، فأنا أردت أن أخلصه من هذه الورطة فتقدمت أنا للخطبة، تمام؟ هذه خطبة على خطبة الأخ، تمام؟ أولا في كلام المحش غريب شوية، طبعا لفظ الأخ لفظ غير يعني إيه؟ يعني لا يقتل أحد على خطبة أخيه، يعني كل مسلم يندرج تحت لفظ الأخ، صح كده ولا ماشي؟ ولو كان صالحا، ولو كان صالحا ماشي. على كل الذي يعنيني الآن ولا يخطب على خطبة أخي، لو خطب الصالح على خطبة الطالح، لو خطب البار على خطبة الفاجر، لا يكون هذا محرما، ويستثنى هذا من عموم النهي، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. السؤال هنا أين المخصص؟ هي هذه الصورة مدرجة من حيث اللفظ تحت العام، أين المخصص؟ استنبطت معنى يعود عليه بالتخصيص، لا يعود عليه بالتخصيص اللي احنا قلنا قبل التراكم وبعد التراكم، هنا التخصيص بالمصلحة، التخصيص بالإيه؟ بالمصلحة، الذي يظهر عند المالكية أن هناك مصلحتان متعارضتان، مصلحة الخاطب الأول ومصلحة البنت وأهل البنت، مصلحة الخاطب الأول في أن لا أخطب على خطبته، هو إذا كان فاسدا فاجرا، والبنت طيبة ومن بيت طيب وهي لا تتحمل هذا الرجل وإزائه، فمصلحة البنت تقتضي إيه؟ هذا أصلا نقول بالكفر لا ينعقد العقد أصلا، لا ينعقد العقد كيف؟ كفء المرأة يجب أن يكون كفءا للمرأة، إذا كانت البنت صالحة وأتى الفاسق لا يكون كفءا للمرأة. لو وجه وليها ماذا تصنع أنت؟ الولي لا يحق له أن يزوجها لم يكن كفءا لها. إفراد العقد إذا لم يكن كفاً، هو إذا لم تأذن، إذا لم ترضى. على كل سواء متصورة أن العقد ينعقد وإن كان أحدهما صالحاً والآخر صالحاً، هذا متصور عندي. يعني مصلحة البنت هنا تجوز عندي إيه؟ أن أختم على خدمة الخطب الأول. أيهما أرجح في الميزان، مصلحة هذا الخاطب في ألا أغير صدره، ولا مصلحة البنت في أن أجنبها هذه المآسي التي ستعاني منها؟ واضح؟ فكأن مالك رحمه الله رأى أن مصلحة البنت أولى من مصلحة الخاطب، مصلحة البنت وقد أولى اعتبارها أولى من اعتبار مصلحة الخاطب، فقال يجوز لك أن تتقدم لخطبة هذه البنت ولا عبرة بالمصلحة الأخرى اللي هي العداوة والبغضاء التي تقع في نفس الخاطب. فهذا إيه؟ فلا يندرج تحت النهي، يعني نقول في معنى فلا يندرج تحت النهي أي فيخصص من عموم النهي، هو يندرج تحته لفظا، فلا يندرج تحته أي فيخصص فتخصص هذه الصورة من عموم النهي بالمصلحة، باعتبار مصلحة البنت وإلغاء مصلحة الخاطب الأول. في إشكال عندك؟ ومذهب الشافعي رحمه الله أنه إذا ارتكب النهي وخطب على خطبة أخيه لم يفسد العقد ولم يفسخ، لأن النهي مجانب، لأن النهي عندك مجانب صح؟ لأن النهي أي المنهي عنه مجانب أي مبتعد عنه لأجل وقوع العداوة والبغضاء. قلنا المجانب شرع، والذي يبعد عن وقوع العداوة والبغضاء. يعني شايف المعنى الأول عندي أظهر. لو كان المجانب لا تبعته جبي عنه. يقول ماذا؟ لو كان المجانب لأتى بحرف جري عني مجانب عنه وقوع العداوة. لا، لأن النهي لأن المنهي عنه مجانب يعني مبتعد عنه لا لخلل في ذات العقد، لا لأنه يخل بذات العقد أو لأنه يخل بركن من أركانه أو بشرط من شروطه اللازمة، وإنما هو الأمر الخارج وهو العداوة والبغضاء التي تقع في نفس الخاطب الأول بسبب خطبة أخيه عليه. كده واضح؟ لأن النهي أي المنهي عنه مجانب أي مبتعد عنه لأجل وقوع العداوة والبغضاء في نفس الخاطب الأول بالخطبة على خطبته، وذلك لا يعود على أركان العقد وشروطه بالإخلال، والأركان تكون داخلة والشروط تكون خارجة. لازمة. ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد. وكنا قبل ذلك أن مذهب الشافعي رحمه الله أن النهي إذا لم يكن لذات المنهي عنه ولا لركن من أركانه الداخلة فيه ولا لشرط من شروطه الخارجة عنه اللازمة له، فإنه يكون للإيه؟ أنه لا يقتضي الفساد. وأما نهي المرأة عن سؤال، طيب هذا فيه إشكال. قال وأما نهي المرأة عن سؤال طلاق أختها وأما النهي نهي المرأة عن سؤال طلاق أختها فقد استعمل فيه ألفاظا مجازية، فجعل طلاق المرأة بعد عقد النكاح بمثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها. أولا هذه الجملة الشارح تصرف فيها تصرفا، والمحشي تصرف فيها تصرفا آخر، وكلام المحشي كلام وجيه أيضا. فنذكر كلا الوجهين. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها، تقول مثلا الرجل طلق فلانة، أم الزوج مثلا أو أخته تقول له طلق فلانة، ماشي، أو أي امرأة أخرى تقول لهذا الرجل طلق إيه، طلق فلانة، ولا تسأل المرأة طلاق أختها. أريدك أن ترجع إلى مثل الحديث: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. مش هذا هو الإناء، هذا هو الإناء يوضع فيه الطعام، فإذا انكفأ الإناء، انكفأ الإناء هكذا سقط ما فيه، وهو في حالة كونه منكفئا لا ينتفع به في شيء، صح كده؟ الإناء إذا انكفأ لا ينتفع به في إيه؟ في شيء، يعني انقلب الإناء، الإناء أو الصحفة، الصحفة الطبق، الطبق الذي تأكل فيه هذا هو الصحفة، إذا انكفأت قلبت على وجهها ما فيها من نفع ذهب، صح كده؟ ذهب، وهي في حال انكفائها لا ينتفع بها. المعنى اللي الشيخ ذكره بيقول إيه؟ أن الشارع، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ألفاظ مجازية، وأنه جعل إيه؟ جعل طلاق المرأة بعد عقد نكاحها بمثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها. يبقى المرأة المطلقة كالصحفة المنكفئة المفرغة، صح كده؟ أنا أمشي مع كلام الشيخ. يقول لك طلاق المرأة بعد عقد نكاحها بمثابة تفريغ الصحفة، صح كده؟ وبعد امتلائها. يبقى المرأة المطلقة مثل إيه؟ الصحفة المنكفئة المفرغة، المفرغة من الطعام الذي كان فيه، صح كده؟ طيب ارجع بقى إلى الحديث: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. أنا أقول هذا اجتهاد يعني مني، يعني الله أعلم به، يعني لعل المعنى الذي قصد إليه الشيخ أن ينبني على جعل هذه اللام للعاقبة لا للتعليل، جعل اللام للعاقبة لا، إذا هي ما فعلت ذلك لينكفئ ما في إنائها، لا، هي إذا سألت طلاق أختها فعاقبة هذا السؤال أن تصير هذه المرأة المطلقة بسبب سؤالها، تصيرها إيه؟ صحفة منكفئة مفرغا ما فيه، كده واضح؟ وكأن المرأة، كأن المرأة المطلقة كان قبل الطلاق كان ينتفع بها، والآن كانت محل للنفع، وكانت هي تنتفع، وكانت هي تنفع، كده واضح؟ وبعد الطلاق ذهب هذا الأمر، كده واضح؟ يبقى لا تسأل المرأة طلاق أختها ليصير أمر هذه المرأة التي تطلق بسبب السؤال لتصير إلى هيئة الصحفة المفرغة المنكفئة التي ذهب خيرها التي كان فيها، وما عاد ينتفع بها في شيء آخر، كده واضح؟ والمطلقة كذلك كان ينتفع بها قبل حال الزواج، والآن ذهب هذا النفع، ذهب وما عاد ينتفع بها في شيء آخر. ليس المراد أن الزوج كان ينفق عليها، لا، هذا المعنى الذي ذكره الشارح، هذا هو المعنى الذي هذا المعنى الذي يأتي في كلام الشارع. ويبقى المرأة صحفة، كيف تأتي بالألفاظ المجازية؟ لك في وفيها ألفاظ مجازية، يبقى المرأة صحفة انكفأت وانقلب، انكفأت وذهب ما فيها من خير. يبقى المرأة صحفة، هي ليست صحفة حقيقية، ولكنها لما كانت محل للخير والنفع، كانت محل للخير والنفع، كانت بمثابة هذه الصحفة التي هي محل للطعام وللخير. يبقى هنا استعمل الفاظ ايه؟ الفاظ مجازية، جعل المرأة صحفة. طيب يبقى المرأة كالصحفة في اي شيء؟ في ان كل منهما وعاء للخير والنفع. ما دامت المرأة مزوجة وما دامت الصحفة معتدلة، فإذا طلقت المرأة وانكفأت الصحفة ذهب الخير، هذه كانت محل النفع وهذه كانت محل النفع، ذهب الخير الذي كان فيهما وما عاد ينتفع بهما. كده واضح؟ أنا كده وجهت كلام الشيخ و يقرأ كده. فقد استعمل فيه الفاظ مجازية، أي لفظ مجازي؟ قال لي جعل المرأة صحفة، ولا تسأل المرأة ناقة أختها لتصيرها، كل هذا ينبني على معنى أن تجعل لمن العقبة، ولا تسأل المرأة ناقة أختها لتصيرها صحفة منكفئة، لتصيرها صحفة منكفئة ذهب ما فيها من نفع. والمرأة ليست صحفة حقيقية لكنها صحفة مجازية، بجامع أن كل منهما محل ووعاء للخير ومحل وانتفاع للإيه؟ للنفع. كده واضح كلام الشيخ؟ طب المحشي يعترض على هذا كله وله كلام جيد أنا أذكره أيضا، هو يقول هنا إيه؟ فجعل طلاق المرأة بعد عقد النكاح بمثابة تفريغ الصحفة، فيه تأمل، فإنه جعل من إكفاء الصحفة علة لسؤال الطلاق، لا أنه جعل الطلاق بمثابة الإكفاء الذي هو التفريغ. والمعنى لا تسأل طلاقها لتقطع رزقها، المعنى أنت كنت عايز تقوله. طب الذي يقوله المحشي بناء على أن اللام للتعليل، الذي قاله الشارح بناء على أن اللام للعقبة والصيرورة، ماشي؟ طيب نشرح ما يقوله المحشي. يبقى ولا تسأل المرأة طلاق أختها، طب وما علة ذلك؟ لتكفئ ما في إنائها، يعني قطع رزقها هو السبب الذي حمل على أن تسأل المرأة طلاق إيه؟ أختها. الأولى أن نحمل اللام العطوسة لأنها تكون الأعم من اللام التعليق الذي سخره الشارح ينبني، هو هذا في ذهني أنا، يعني الأولى حمل عليه صح؟ أنا شايف كلام الشيخ جيد جدا وكلام المحشي أيضا جيد. ولا تسأل المرأة طلاق أختها، وهذا يتصور في مثلا لو كان رجل متزوج بإيه؟ بزوجتين، فإحدى المرأتين تسأل إيه؟ تسأل، وهي متصورة سواء كانت في هذه الصورة وفي غيرها، بس لو مثلنا بهذه الصورة، يعني رجل متزوج بمرأتين، في إحدى المرأتين تسأله أن يطلق الأخرى لكي تقطع رزقها، لكي تقطع رزقها لتكفئ ما في إنائها، المعنى أن الزوج عندما كان متزوجا بفلانة كان ينفق عليها، فإذا طلقها انقطعت هذه النفقة، يبقى لتكفئ ما في إنائها أي لتقطع رزقها، لتقطع رزقها. فيه تأمل، فإنه جعل من إكفاء الصحفة علة لسؤال الطلاق، أي لأجل أن تكفئ ما في إنائها سألت طلاقها، لا أنه جعل الطلاق بمثابة الإكفاء الذي هو التفريغ. الشيخ هنا لم يلتفت لمعنى العقبة، التفت لمعنى التعليل. والمعنى لا تسأل طلاقها لتقطع إيه؟ رزقها. فالطلاق على بابه حقيقة، والإخفاء للصحفة كناية عن قطع رزقها، فليست هنا ألفاظ مجازية. كده واضح؟ يعني الصحفة هي الصحفة، وهي إذا سئلت، إذا سألت المرأة طلاق أختها وأجيبت إلى ذلك، فالصحفة التي هي محل الرزق ونفقة الزوج عليها ستنكفئ وإيه؟ ستنكفئ وتذهب. فيبقى الصحفة على حقيقتها والطلاق على حقيقته، وليس في هذا الأمر الطلاق على حقيقته ومستعملا في معناه صراحة، لكن الصحفة على حقيقتها، لكن أريد بها لازم المعنى. يبقى الصحفة على حقيقتها لكن لم يرد بها أصل المعنى، وإنما أريد به لازم المعنى، فإنه إذا انكفأت الصحفة ذهب ما فيها من رزق. كده واضح؟ فلان طويل النجاد، هو بالفعل طويل النجاد، فهم؟ هو بالفعل كثير الرماد، بس أنا لا أقصد قصرة الرماد أمام بيته، أنا أقصد لازم هذا المعنى، بس أصل المعنى موجود. هو بالفعل كثير الرماد أمامه أمام بيته رماد كثير، هو بالفعل كثير الرماد، فالمعنى على حقيقته، لكن ليس المقصود هو المعنى الذي دل عليه اللفظ أولا وإن كان متحققا، المقصود هو لازمه. يبقى اللفظ مستعمل في هذا المعنى وأريد لازمه، الصحفة مستعمل في معنى الصحفة، لكن أريد لازم انكفاء الصحفة اللي هو ذهاب الرزق. كده واضح؟ فهنا الشيخ يقول فليست هنا ألفاظ مجازية. الحمل على كلام الشيخ أولى ولا الحمل على كلام المحشي في رأيكم؟ الذي كان يتبدر في أذهان المعنى الذي ذكره المحشي، بس أنا الحمد لله يعني وفقت الحمد لله في إظهار معنى كلام الشيخ أظن، يعني يعني الحمد لله. بس المحور الذي يدور عليه الكلام بين الشارح والمحشي هو اللام، هل هي للعقبة والصيرورة أم هي للتعليل؟ وما المانع أن نحمل على المعنيين؟ يعني ممكن نقول إذا حملنا اللام على العقبة في المعنى كذا، إذا حملنا اللام على التعليل في المعنى كذا. حملناها على العقبة تكون أعم من اللام التعليل، سواء سألت لا تقطع رزقها أم لا. ماشي. وفيه معنى آخر وهو الإشارة إلى الرزق لما يوجبه النكاح من النفقة، فإن الصحفة وملئها من باب الأرزاق وإكفاؤها قلبها. ماشي. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني المرأة ما دامت مزوجة فصحفتها مملوءة بما أوجبه الشارع على زوجها من أمر النفقة. ماشي. فإذا طلقت انقطعت هذه النفقة ففرغت الصحفة. ماشي. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.